ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة غير خلق الله بعد أن وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء من حطم الأصنام من أغسى العدالة والإخاء من أسمع الدنيا حداء المجد فاشتعلت حدى من قاد قافلة السلام وفجع الصحراء ما واستنطرت تاريخ فانهمرت أذكرها لكم. هذه كانت قبل سنة تقريبا في قرطبة. جاءني شخص صديق عزيز واخبرني ان صديقا له ان صديقه هذا له اصدقاء شيعة وعندهم بعض المسائل والاستفسارات، فطلب مني اني ازورهم حتى يعني اجيب عن بعض هذه السؤالات. فزرناهم، فجلسنا، كانت ليلة السبت الجمعة ليلة السبت، فجلسنا طويلا وحدثتهم عما عند الشيعة من اعتقادات، وهم شباب يعني ظاهروا منا أنهم يريدون الحق إن شاء الله تعالى. فتكلمنا عن بعض المسائل وكذا، وطلبت منهم أنهم لا يستعجلوا بالإجابة حتى الأشياء اللي طرحت عليهم لقلة علمهم في مذهب الشيعة. هم يذهبون ويسألون علماءهم وكبراءهم عن صحة ما نقلته عنهم، واتفقنا على أن نجتمع الجمعة القادمة السبت القادمة. ومرت الأيام وجاءت ليلة السبت وجاءني الأخ المسجد وخرجت معه، ونحن في الطريق تأسف، أبدأ الأسف، فلماذا؟ قال لنا يعني فوجئنا، دق علي الأخ واتصل علي وقال انهم جايبين سيد معهم، فوجئنا بهذا وما ندري. الكلام بالعكس، خليكم موجود احسن حتى يكون يعني نقاش واضحا، يعني ما يقولون ان لبست عليهم او انا عندي علمهم ما عندهم علم، يعني هذا جيد ان شاء الله تعالى. دخلنا الى البيت وايضا قابلني بنفس الاعتذار، اسف وما ادري وكذا، فلا عادي الامر الحمد لله. دخلنا فاذا هو قادم من ايران، لا أعرف اسمه الآن لكن إن شاء الله سأحاول أن أتي باسمه. عمره بين 50 و60 حسب ما أذكر، بجبة وعمامة لكنها بيضاء، يعني ليس من آل البيت، إن العمامة السوداء هم عندهم من آل البيت، العمامة البيضاء يعني من العلماء. فجلسنا فقلت له تفضل تكلم أنت أكبر سنا. فقال لي أنت تكلم ماذا تريد؟ قلت طيب. قلت له تكلمت أنا مع الشباب في موضوع تحريف القرآن عند الشيعة، وأنا ادعيت أن كثيرا من علماء الشيعة يقولون بالتحريف، والشباب استغربوا هذا الأمر، قال طبعا ما في أحد يقول بالتحريف. فقلت له يا شيخ لا تقول ما في أحد، قل أنت ما تقول أمر إليك، قل بعض علماء الشيعة يقولون بعلم تحريف ما في، لكن لا تقول ما في أحد. قال أبدا ولا أحد، قلت ولا عالم؟ قال ولا عالم من الشيعة قال بالتحريف. قلت الصدوق يقول بالتحريف، القمي علي بن إبراهيم يقول بالتحريف. قال أين؟ قلت في تفسيره يقول بالتحريف. قال ليس بعالم. قلت علي بن إبراهيم القمي ليس بعالم؟ قال ليس بعالم. قلت النوري الطبرسي يقول بالتحريف. قال خب ليس بعالم، خب يعني ماشي ليس بعالم. قلت النوري الطبرسي ليس بعالم؟ قال ليس بعالم. قدر الله انه كان معي انا كتيب، كنت حضرته للشباب، فيه تراجم لعلماء الشيعة، فقلت اقرأ لكم من هو النوري. كان عددنا احنا ثلاثة سنة، هم سبعة غير السيد هذا مالهم ثمانية. فقلت أقرأ لكم ترجمة النور الطبرسي. قلت له ما تقول في أغبى زرق الطهراني؟ قال عالم. قلت أسمع ماذا يقول عن النور الطبرسي، وذكرت ترجمة حافلة النور الطبرسي على لسان أغبى زرق الطهراني تلميذه. ثم قلت له ما تقول في عباس القمي؟ قال عالم كبير. فقلت له كلام العباس القمي في النور الطبرسي. قال لا اصبر، قال هو عالم قلت الآن قلت ليس بعالم، قال لا هو في هذه المسألة ليس بعالم. فقام الشيعي الذي بجانب قال سيد ما يصير توك تقول ليس بعالم، صار في هذه المسألة ليس بعالم، قال نعم هو في هذه المسألة ليس بعالم، هو عالم لكن في هذه المسألة هو ليس بعالم. قلت له طيب والمجلس يقول شاذ. قلت كيف شاذ؟ قال شاذ. قلت الجزائر يقول بتاريخ، قال شاذ. قلت المفيد، قال شاذ. قال تترك الآن أنت إجماع الشيعة على أن القرآن غير محرف وتأثير بأقوال شاذة؟ قلت له شنو؟ إجماع الشيعة؟ قال نعم. قلت من نقل إجماع الشيعة أن القرآن غير محرف؟ أنا اللي أعرف عندي إجماع الشيعة أن القرآن محرف. أنت الآن تقول إجماع الشيعة قرآن؟ قال نعم. قلت وين موجود هذا الإجماع؟ قال لا يعني إجماع عقلي. أول مرة أسمع إجماع عقلي. قال إيه يعني لا يمكن أن يقول الشيعة بالتحريف. وكيف لا يمكن وأنا أقول أقوال علمائهم يقولون بالتحريف تقول لا يمكن أن يقول أن يكونوا يقولون بالتحريف؟ قال لا لا لا. أنت عندك روايات تقول بالتحريف، هذه الروايات كلها ضعيفة. قلت عندي 2000 رواية كلها تقول بالتحريف. قال كلها ضعيفة. قلت كيف شيخ بالكود؟ ما يصير كلها ضعيفة، درست أسانيدها أنت؟ تعرف مصطلح حديث، تعرف الرجال وهذا، درست أسانيدها توصلت أنها كلها ضعيفة؟ قال نعم كلها ضعيفة ولا رواية صحيحة، لأنك أنت تأخذ هذه الروايات القليلة تترك عشرات الآلاف من الروايات تقول القرآن غير محرف تذهب إلى هذه الرواية تقولها. قلت كيف؟ عشرات الآلاف؟ قال يعني كثيرة، يعني كثيرة. قلت لا أنت قلت عشرات الآلاف، أنت كل كلمة مسؤول عنها، أنت قلت عشرات الآلاف. قال لا يعني أنا قصدي روايات كثيرة تقول بعدم. قلت لا أنت قلت عشرات الآلاف. قال خب تشتري؟ قلت لأبي رواية واحدة من عشرات الآلاف. قال كيف؟ وصار يضحك. ايش ايش؟ وقبلها قال لنا ايش؟ قال انا صار لي 35 سنة في الحوزات، في قم والنجف ومشهد. فالشاب قلت له اريد رواية واحدة من عشرات الالاف تقول بعدم التحريف. قال شنو؟ رواية واحدة من عشرات الالاف تقول بعدم التحريف. قال اقول لك عشرات الالاف، اقول كثيرة كثيرة جدا. قلت له اريد واحدة، أريد واحدة. الشباب يريدون أن يسمعوا منك الآن رواية واحدة تقول بعدم التحريف، بس ما نريد أكثر. قال أقول لك كثيرة، قلت أريد واحدة. قال والله ما نحافظ. قلت له إيش قاعد تسوي أنت 35 سنة؟ 35 سنة قاعد تقوم محافظ لرواية واحدة تقول بالتحريف، بعدم التحريف، وهذه مسألة من أعظم المسائل التي تقابل ضد الشيعة، أنا السني حافظ 50 رواية تقول بالتحريف. أنت شيع وسيد 35 سنة بقم والنجف، إيش قاعد تسوي؟ محافظ لوري رواية تقول بعدم التحريف؟ يقول لا أنت ردق الآن أنا ماني حافظها، هي روايات كثيرة أنا ماني حافظ الآن. قلت له لا أنت ما يقضي أنك حافظ، ما في. يقول شو أنت ما في ولا رواية أصلا. يقول لا عندنا روايات صحيحة كثيرة. قلت أنت ما عندكم ولا حديث صحيح. قال كيف؟ قلت ما عندكم ولا حديث صحيح لا في التحريف ولا في غير التحريف، كل احاديثكم ضعيفه.